ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل لما ذكر أحكام الحج في كتابه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام المراد به مزدلفة، لأن المبيت فيها ليلة العيد من الواجبات، ويبتدئ وقتها من غروب الشمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم العيد، ويجب على الإنسان أن يكون في المزدلفة لحظة بعد منتصف الليل، وإذا جاء إليها قبل منتصف الليل لزمه أن يبقى حتى منتصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز للضعفة ومن معهم أن يغادروا مزدلفة إلى منى. وفي هذه الآية يقول سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت في بعض الناس الذين تحرجوا من التجارة في الحج، وقالوا بأن الحج رحلة لله فكيف نجعلها للتجارة، فبين الله عز وجل أن أعمال الاكتساب والتجارة في الحج مغايرة لأعمال الحج، فأنت عندما تقف لا تتاجر بذلك، وعندما تبات وعندما ترمي الجمرة وعندما تطوف بالبيت لا تتاجر بذلك، إنما التجارة بأعمال أخرى. وهكذا شريعة الله تحث على الاكتساب، وتجعل التجارة نوعا من أنواع الاكتساب المرغب فيه شرعا، لأن العبد بذلك يتمكن من أداء واجبات عليه، فيتمكن من النفقة على نفسه والنفقة على من تحت يده وهما من الواجبات، ويتمكن من دفع شيء من الأموال إلى الفقراء المساكين الذين يحتاجون إلى من يقوم بحوائجهم ويعينهم على أمور دنياهم، وحينئذ رغب الله عز وجل في التجارة في عدد من النصوص والآيات القرآنية. وكان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتاجرون، ومن أمثلة ذلك عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وجماعات من الصحابة كانوا يكتسبون ويتجرون، فرزقهم الله عز وجل في الدنيا بسبب هذه التجارات. ومن هذا المنطلق كان في أول الإسلام قد أوجب الله على الناس صلاة الليل بحيث يجب عليهم أن يصلوا من الليل، ثم خفف الله جل وعلا عنهم وذكر أسبابا لهذا التخفيف، فكان قيام الليل بعد ذلك من المستحبات لا من الواجبات. ما هي الأسباب التي خفف على الناس بسببها؟ قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ما معنى يضربون؟ أي يسافرون من أجل التجارة. ولما ذكر الله عز وجل أحكام صلاة الجمعة قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما المراد بقوله وابتغوا من فضل الله؟ أي بأنواع الاكتساب والتجارة. ومن هنا فإن الاكتساب والتجارة لا تتنافى مع الزهد، ما المراد بالزهد؟ المراد بالزهد أن يترك الإنسان ما يضره ولا ينفعه في آخرته، فكل أمر لا تنتفع به في الآخرة فحينئذ أتركه لله جل وعلا، هذا هو الزهد. ومن هذا المنطلق فإن العبد المؤمن يترك ما لا ينتفع به في الآخرة، أما إذا كان عند الإنسان مال يستعين به على طاعة الله فهذا مما ينفعه في الآخرة، وبالتالي فإن تركه ليس من الزهد في شيء. ولذا قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي أن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينفعه ماله وولده. ومثل ذلك قوله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يعني أن المؤمن تقربه أمواله وأولاده عند الله جل وعلا زلفى. وحينئذ علينا أن نسير على منهج الله فيما يتعلق بتجاراتنا وبيعنا وشرائنا، ونعلم أن الأرزاق بيد الله، وأنه من اتقى الله فإن الله جل وعلا سيرزقه من حيث لا يحتسب، فنترك ما نهى الله عز وجل عنه في أمور الاكتساب، نترك الربا لأن الربا معصية ومحاربة لله ورسوله، تمحق به بركة الأموال، وكذلك نترك الغش والتدليس، فإن من غشنا فليس منا، خصوصا الغش على حجاج بيت الله الحرام. كذلك نترك مضايقة الآخرين في أرزاقهم فيما يتعلق بمآكلهم ومشاربهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار وقال: لا يحتكر إلا خاطئ. كذلك نجتنب كل ما نهى الله عز وجل عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في البيوع، نجتنب ذلك. إذا كان التدليس في السلع المباعة وإظهارها بصفة غير الصفة الحقيقية محرما في الشرع فإننا نترك ذلك، ولو ظننا أنه يجلب المال فإن الأرزاق بيد الله، والله وعد المتقين بالرزق الحسن، ومن ثم فهذا الغش قد يجلب إليك مالا لكنك لا تنتفع به بل يعود عليك بالضرر والبوار. يقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ومن هنا على أهل الإيمان أن يتقربوا لله عز وجل بجلب التجارات لأهل الإسلام، خصوصا لحجاج بيت الله الحرام، ليتوفر لهم ما يحتاجون إليه، خصوصا فيما يتعلق بحوائجهم الأصلية في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم وما يحتاجون إليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن بسط له رزقه فاستعمله في طاعة رب العزة والجلال. اللهم يا حي يا قيوم اجعل رزقهم من حلال واجعل نفقتهم في طاعة. اللهم يسر لجميع من سمعنا أمر دنياه وارزقه من حيث لا يحتسب، واجعل ذلك من أسباب طاعتك وعلو درجته عندك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد.